بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء قاله فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال: وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة تتعلق بمسجد قباء، وهي داخلة في كتاب فضائل مكة والمدينة، وفي ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي الضحى إلا في يومين: اليوم الأول يوم يقدم مكة فإنه يقدمها ضحى فيطوف البيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يعني ركعتي الطواف، يصلي ركعتي الطواف، إذا طاف ضحى صلى ركعتي الضحى. واليوم الثاني يوم يأتي مسجد قباء، إنه كان يأتيه كل سبت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج حتى يصلي فيصلي ركعتين. وكون ابن عمر رضي الله عنه لا يصلي الضحى إلا في يومين لا يدل على عدم مشروعية صلاة الضحى، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأوصى أبا ذر بصلاة الضحى، ووصيته لهم وصية لجميع الأمة، فثبتت بذلك السنة. وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح 8 ركعات وذلك ضحى. وثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، فصلاة الضحى ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. فكون ابن عمر رضي الله عنه خفيت عليه السنة في هذا لا يدل على أن صلاة الضحى غير مشروعة أو غير مستحبة. وفيه أنه ابن عمر يقول: لا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. كان ابن عمر يرى أنه لا بأس بالصلاة بعد العصر وبعد الفجر، ولا يمنع إلا تحري طلوع الشمس وتحري غروبها، لما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتحروا الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا جاء في بعض الأحاديث، وجاء في الأحاديث الأخرى النهي عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والأحاديث متواترة في هذا، ولكن تحري الصلاة عند طلوع الشمس بعد الغروب أشد، لأنه حينئذ يكون في الوقتين القصيرين عند طلوع الشمس وعند غروبها. فالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها منهي عنها لما فيه مشابهة المشركين الذين يسجدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها. والصلاة بعد العصر وبعد الفجر منهي عنها لأنها وسيلة إلى الصلاة عند طلوعها وعند غروبها، فنهي عنها لأنها وسيلة. أما الصلاة عند طلوعها وعند غروبها نهي عنها لأنه نهي عن الغاية، لأنها عند طلوع الشمس وغروبها يصل لها الكفر، فإذا صلى شابهه. فكأن ابن عمر رضي الله عنه لا يرى إلا هذا، لا يرى النهي عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس وغروبها، ويرى هذا بعض العلماء. والصواب أن الصلاة نهي عنها بعد العصر وبعد الفجر، ولكنها عند الطلوع عند الغروب أشد. نعم، لا ذوات الأسباب ومستثنات. نعم نعم نعم لا ما ليس في هذا، إذا فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كون النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضحى، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بات بذي طوى واغتسل ثم دخل مكة نهارا الأسبوع، يعني كل سبت من كل أسبوع، يعني يوم السبت من كل أسبوع، سيأتي في الأحاديث الأخرى. نعم. نعم توسعة، إذا وسع المسجد فالزيادة داخلة في حكم المزيد. نعم. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. نعم، هذا فيه مشروعية الإتيان مسجد قباء والصلاة في ركعتين كما سيأتي. الحديث الأول فيه أنه من فعل ابن عمر، والحديث الثاني فيه أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا أعاد الترجمة وأعاد الحديث لبيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت، والحديث اللي قبله ما فيه أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من فعل عبد الله، كان عبد الله يأتيه كل سبت، وفي هذا الحديث كان النبي يأتيه كل سبت. نعم. باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. نعم، وهذا الحديث في زيادة الصلاة ويصلي في ركعتين، فدل هذه الحديث الثلاثة على مشروعية الإتيان لمسجد قباء لمن كان في المدينة والصلاة فيه في كل سبت ركعتين، وأن هذا سنة يستحب للمسلم أن يصلي فيه، يأتي كل سبت ويصلي فيه ركعتين. هنا الشارح أخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا أو ماشيا، قال كونه راكبا هذا شد للرحل، فيه استدل به على أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم، وإنما هو على التنزيه، وهذا ليس بصحيح، لأن النهي عن شد الرحل المراد للسفر، أما كون الإنسان يركب وهو في البلد ما يعتبر هذا سفر. ولهذا فيه في تعليقنا لسماحة الشيخ الشيخ رحمه الله على قول الحافظ في السطرين الأخيرين وفي هذا الحديث آخر الترجمة، قال الحافظ رحمه الله وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا، وتعقب بأن مجيئه إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحالهم. التعليق، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا فيه نظر، والصواب أنه للتحريم كما هو الأصل في نهي صلى الله عليه وسلم. نعم، نهي للتحريم، لكن كونه يركبه في البلد هذا ما يسمى شد رحل، مراد السفر، المراد عن شد الرحل يعني مراد السفر. أما لو كان في البلد وركب وزار المقبرة، ركب سيارته وزار مقبرة العود ما في مانع، ما يسمى ما ليس هذا محرم ولا يسمى شد رحل، وإن كان راكب لكنه ليس ركوب سفر، ركبه في البلد. ومنهي عنه كل إنسان يسافر إلى القبر، هذا هو المنهي عنه. أما إذا زار القبر في البلد ولو ركب هذا لا يسمى لا سفر ولا ينهى عنه. نعم. والجواب قريبا قريب ما يسمى سفر. نعم. والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد الرحل في أحاديث النهي الكناية عن السفر لا مجرد شد الرحل. نعم. وعليه فلا إشكال في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء، وقد سبق للشارح ما يرشد إلى هذا في كلامه على أحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، فتنبه الله الموفق. نعم. باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. نعم، وهذا الحديث فيهما فضل الصلاة في الروضة الشريفة، والروضة الشريفة هي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وهي معروفة الآن تجد الناس يصلون فيها يزدحمون فيها، وهذا في غير الفريضة. أما في الفريضة فإنه يشرع المسلم أن يتقدم بالصفوف الأول، لأن عثمان رضي الله عنه زاد وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزاد الصفوف الأولى، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتقدمون في صلاة الفريضة ويرون أنها حاز الفضيلة، إنما هذا في صلاة النافلة يصلي، لا يشرع المسلم أن يصلي في الروضة الشريفة، أما في صلاة الفريضة يتقدم للصف الأول ولو كان أمام الروضة، لأن الصف الأول والصف الأول مقدم في الفريضة. الحديث التي فيها الأمر بالتبكير والأمر بالمسابقة إلى الصف الأول، لو علم الأسماء في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا نستهموا عليه لاستهموا. لكن في غير الفريضة يستحب المسلم أن يصلي في الروضة الشريفة اغتناما لهذا الفضل. والمؤلف رحمه الله ترجم فقال: باب فضل ما بين القبر والمنبر. ولا حديث فيها البيت وليس فيها القبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في بيته، فصار قبره عليه السلام بعد ذلك في بيته. فإذا هذا الحديث فيهما فضل الصلاة في الروضة الشريفة، والروضة هي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته. وقوله هو منبري على حوضي فيه دليل على أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده يكون من الحوض يوم القيامة، يعني يكون من أرض الحوض، ولهذا قال ومنبري على حوضي، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره يكون من أرض الحوض يوم القيامة. وقيل المعنى أن الصلاة فيه يكون من ثوابها، من ثواب صاحبها الشرب من الحوض. ومنبري على حوضي ظاهره أن الحوض المنبر والمسجد يكونان من جملة الحوض يوم القيامة من أرض الحوض. وقيل المعنى إن الصلاة في الروضة الشريفة يكون ثوابها أن يثاب المسلم بالشرب من الحوض. نعم نعم. وش العرض؟ عرض إيش؟ ما بين البيت واضح، أقول مقابل كل ما كان مقابل الحجرة، ما كان مقابل الحجرة هذا العرض. نعم. إيه؟ لا هو يشرع كل وقتك، السبت أفضل، وإلا لو أتى في أي يوم. جاء في الحديث الآخر في من تطهر في بيته وصلى في مسجد قباء كان كأجر عمره، وليس في تحديد السبت. هذا فيه فضيلة لمن تطهر في المدينة، تطهر في بيته ثم توضأ ثم ذهب وصلى ركعتين في مسجد قباء كان له كأجر عمره، لكن لم يذكر المؤلف أنه ليس على شرط. نعم. لا لا غير وقت النهي، وقت النهي ما يصلي إلا إذا وتداوت الأسفار كغير. نعم. باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وأنقنني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. نعم. وهذه الترجمة معقودة لبيان فضل مسجد بيت المقدس، وفيه أنه تشد الرحل إلى بيت المقدس فدل على فضله. وهذا الحديث اللي رواه قزعة عن أبا سعيد في أول الباب قال حدثني بأربع ولم يذكرها، وهذه هي الأربع التي في أول حديث في هذا الكتاب، كتاب فضل صلاة مسجد مكة والمدينة. روى المؤلف عن قزعة، ذكر بسرد عن قزعة عن أبا سعيد قال حدثني بأربع ولم يذكرها، هذه هي الأربع هنا. الأولى، ولهذا قال أعجبنني وأنقنني، أنقنني بمعنى أعجبنني، مترادفات. الأولى لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، فيه تقييد السفر بيومين، وهذا مثال، وإلا فالحكم مقيد بالسفر سواء كان السفر يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر، لكن هذا من باب المثال. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الآخر عند الشيخين: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال أن تسافر، ولا بقيد لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاث، كل ما يسمى سفر لا يجوز المرأة تسافر إلا معها محرم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. فترك الغزو, أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الغزو وهو سجل في الغزو مكتوب في الغزو ويصحب امرأته فيكون محرما لها, مما يدل على أن المحرم لا بد منه للمرأة, حتى أن النبي أمرها أن يترك الغزو ويصحب امرأته في سفرها للحج. فهذا ليس مقيدا, فالتقييد بيومين هذا باب المثال, وإلا الحكم مقيد بالسفر. والأمر الثاني لا صوم في يومين الفطر والأضحى, وهذا بالإجماع بإجماع المسلمين أنه لا يصح صوم هذين اليومين, ولو صامهما فهو آثم وصومه باطل. يوم عيد الأضحى عيد الفطر هذان اليومان حرام صومهما بإجماع المسلمين ولا يصح صومهما, صوم فاسد لو صام فالصوم فاسد وهو آثم إذا كان متعمد. ولا صلاة بعد الصلاتين, بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب, وهذا من الأحاديث المتواترة. والرابع ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا ومسجدي يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام, فدل على فضل مسجد بيت المقدس وأنه شد الرحل إليه. نعم, جاء في الحديث الآخر أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمل في الصلاة. ها إيش ظاهر ظاهر هذا يستعمل الطهرة في بيته, الطهرة في بيته إذا كان له بيت, وإذا لم يكن له بيت مسافر وجاء يرجع له. نعم نعم ثابت ما أدري في مسلم, هو في مسلم ثابت الحديث ثابت. نعم ما رواه مسلم, ما ذكر رواه مسلم. نعم نعم. كتاب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد. لا هذا في الصلاة في الصلوات, لكن يرجع التسبيح له مضاعفة أخرى. نعم نعم. لا هذا مروي بالمعنى, الحديث ما بين بيته ومنبري, لكن بعض الرواة رواه بالمعنى فقال ما بين قبري ومنبري. نعم ها لا رواية بالمعنى, رواه بالمعنى, رواه ما قبري ما بين قبري رواه بالمعنى, روى الحديث بالمعنى. وأما لفظ الحديث ما بين بيتي ومنبري. نعم. كتاب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها, ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر. نعم. ووضع علي رضي الله عنه كفه نعم. على رسغه, على رسغه, رسغ بالصاد والساي, الرسغ يقال رسغ ويقال رسغ. نعم بالغين. نعم بالغين والصاد أو السين, رسغ ورسغ في الوجه. نعم. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. والرسغ هو مفصل ما بين الكف والساعد, هذا الرسغ يضع على رسغه في الصلاة, مفصل ما بين الكف والساعد يقال رسغ ويقال رسغ بالصاد والساعد, الصاد والسين وآخره غين. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته, قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها, فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصب الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل, ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده, ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران, ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه, ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع, ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده, فصلى ركعتين فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين,

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فوضع رسول الله يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده. في الحديث الآخر أنه أداره من خلفه، أداره وأتى به عن يمينه. هذا عمل، هذا هو الشاهد الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن ابن عباس يفتلها وأخذ برأسه وأداره على اليمين. هذا عمل في الصلاة لا يؤثر في الصلاة. وفي دليل على أن المأموم الواحد إذا صلى عن يسار الإمام ثم أدار عن يمينه صلاته صحيحة. ولهذا ما عاد النبي ابن عباس أول صلاته، وكونه يتقدم وكونه يمشي خطوات ويأتي حتى يأتي بعد يمينه ما يؤثر في الصلاة. ثم ذكر ابن عباس صلاة قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 12 ركعة. ثم أوتر، أوتر ب13 ركعة. ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام وصلى ركعتين ثم ركعتي الفجر، ثم خرج فصلى الصبح. والشاهد من الحديث العمل في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه وأخذ بأذنه يفتلها، كل هذا عمل فلا يؤثر في الصلاة. نعم، بس هذا بيته، أقول بيته ما مو بسبيل، ما سب على البرادة. البرادة إذا سبلت، سب البرادة للشرب ما يجوز توضأ منها، يعني سبلت للشرب ما سبلت الوضوء. الوضوء فيها موجود الماء فيه، إذا كان عندك سبيلين، واحد الوضوء واحد للشرب، توضأ من للشرب. إذا توضأت أنت وتوضأ الثاني والثالث انتهى مع البارد، وفات مقصود الواقف، الواقف مقصده الشرب. نعم، وهذا في بيته الرسول، هذا في بيته، قربة في بيته يشرب منها ويتوضا منها. نعم، قوله ها مسح، لا المساده اللي ينام عليه يضع راسه عليه غير الفراش، المساده المعروفه. نعم، قوله فمسح النوم عن وجهه بيده، ايه هكذا يعني بعد النوم، كذا كذا بعد النوم. نعم نعم، حديث الآخر عفوا، نعم، نهى عن غمس اليدين ها من الليل، نهى عن ايش؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغمس الرجل يده في إناء مستيقظ من نوم عفوا. نعم، هذا يدل على انه امر تعبدي وليس مقصود نجاسة اليدين، وقوع النجاسة اليد. نعم، بس يابسه اليد يابسه الان، ومسح عينيه ويابسه، ما في ما مس ماء الان، واليابس ما يؤثر، حتى النجاسة اليابسه اذا مسها ما تؤثر، وبعدين ما في نجاسة الان، وشك انه امر تعبدي، هذا أمر تعبدي. نعم، ويخشى أن تكون اليد أصابها شيء من باب النظافة. نعم نعم، مستحب. نعم، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال إن في الصلاة شغلا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم رضي الله عنه: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت. نعم، هذه الأحاديث فيها أن الكلام منهي عنه في الصلاة، وأنه كان أولا في أول الإسلام مباح ثم نهي عنه فنسخ، فدل على أنه لا يجوز الكلام في الصلاة عمدا، وإنما تكلم عامدا فصلى بطل الصلاة. وكانوا في الأول يتكلمون ثم نسخ الله ذلك وأمرهم بالقنوت لما نزل قوله: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، نهوا عن الصلاة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، يعني هذا في أول أمر. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال إن في الصلاة شغلا، يعني قال بعد سلامة، فدل على أن الكلام منهي عنه وكان أولا مباح، لكن لو تكلم جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، كما يدل على ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم أنه جاء وسلم فلم يرد عليه السلام، وجعلوا فقال وتكلم فجعلوا يسكتونه الصحابة يشيرون إليه، فقال: ما لي واثكنا أمياه، ماذا فعلت؟ جعلوا يضربون أفخاذهم يسكتونه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لأنه جاهل، دل على أن الجاهل إذا تكلم أو الناسي صلاة صحيحة، أما إذا تكلم عابدا فصلاة تبطل الصلاة. نعم. ها حدثنا إيش؟ نعم. عن عندك عن شوف فريم عندك تقريبا إيه بس ما تكلم عن هريم. هريم عندك هريم عن سفيان شو راجع راجع شوف معك في أحد معك تقريب هريم راجع. نعم نعم. باب ما يجوز من التسبيح والحمد بالصلاة للرجال. في نسخة غير هذه النسخة الثانية عندك هريم عن سفيان ولا هريم بن سفيان؟ ها ابن سفيان. ها يراجع يراجع تقريب. نعم نعم. العين يا شو عندك هريم ها ابن سفيان ايش ايش هريم مصاعد وهريم هي. ابن سفيان كذا هي. وفي المتن في المتن هريم ابن سفيان هذا قال هريم ابن سفيان ها ها قال في الشرح قال هريم بهاء بهاء وراء مصغرا والسلولي بفتح المهملة ولامين الأولى خفيفة مضمومة ورجال الإسنادين من الطريقين كلهم كوفيون وسفيان هو الثوري لعله عن سفيان ها ولعله عن سفيان ايه وهو محتمل بس هناك في العين قال وش قال العين هريم ايش وهريم ضم من هاء وفتح الراء صغر هرم بن سفيان البجلي ابو محمد والاعمش وسليمان بن مهران الى كذا هريم هريم بن سفيان تراجع ها يراجع يراجع يراجع تقريبا موجود هناك في ظنه ما سوى الرجال هذا في الداخل. نعم ها تهذيب وأحسن لو لو أمكن. نعم نعم نعم نعم لا بأس فضل السلام بشرة لا بأس مشروع هكذا جاءت الحديث بهذا. نعم لا كذا بشرة باليد إذا كان الناس اللسان لا حيلة فيه والجهل كذلك معذور. نعم ها والغالب هو يكثر نسيان وكذلك الجهل. نعم ناسي معذور والجهل كذلك. نعم معاذ الحكم كذلك. نعم إيه الحمد ذكر ما ينفع الصلاة. نعم. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس قال نعم إن شئتم فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح قال سهل هل تدرون ما التصفيح هو التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. اللهم صل وسلم. ها وهذا هذه الترجمة معقودة لبيان جواز التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. ذكر فيه قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين بني عمرو بن نوح بن عوف فيه مشروعية الإصلاح بين الناس وأنه من الأعمال العظيمة وأنه ينبغي للعلماء والأخيار أن يصلحوا بين الناس اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف لما حصل بلغه أنه حصل بينهم شيء أو شر ذهب يصلح بينهم حتى تأخر عن صلاة عن الصلاة. والله تعالى يقول في كتابه المؤمنين الآخرة في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. وفيه أن الإمام إذا تأخر فإن الناس يصلون ولا يحبس الناس. فإذا تأخر الإمام فالمؤذن يقول لبعض المصلين أتصلي بالناس. ولهذا جاء بلال لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى بكر وقال يا أبا بكر إن رسول الله حبس فتأم الناس، فتأم الناس على حذف حرف الاستفهام، يعني أفتأم الناس على حذف حرف الاستفهام. فقال أبو بكر نعم إن شئتم، في دليل على أنه يشرع أن يتقد أن يصلي بالناس من يرضونه، ولهذا قال إن شئتم وهو أفضلهم، لكنه جعل الاختيار إليهم. فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر فصلى، في دليل على أن الإمام إذا تأخر يصلي الناس ولا يحبس الناس، ولا ينبغي الإمام أن يغضب إذا تأخر، فلا يغضب، لا يجمع بين السيئتين، يكون يتأخر وبعد ذلك يغضب على الناس، يحبس الناس ثم يغضب. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولم ينكر عليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس في التصفيح، تصفيح التصفيق، قال تصفيح وقال تصفيق، ولهذا قال الله هل تدرون ما التصفيح والتصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت، التفت يعني بعنقه بدون جسمه، في دليل على أن الالتفات بالعنق لا يبطل الصلاة، بالرأس فقط، أما إذا التفت بجسمه واستدبر القبلة هذا يبطل الصلاة، لو التفت بجميع جسمه واستدبر القبلة هذا يبطل الصلاة، أما الالتفات بالعنق والرأس هذا لا يؤثر، لا يبطل الصلاة، إذا كان لحاجة فلا بأس به، وإذا كان لغير حاجة فهو مكروه. وجاء في الحديث الآخر إنما اختلاس الالتفات اختلاس الاختلاس الشيطان من صلاة العبد، لكن الحديث فيه بعض الضعف. فلما التفت أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه النبي مكانك، يعني استمر استمر في الإمامة، لكن أبو بكر رضي الله عنه فهم أن الإشارة ليست ملزمة، ورفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه، في دليل عنه لا بأس برفع اليدين في الصلاة وحمد الله، وأن هذا لا ينافي الصلاة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبو بكر على ذلك. ثم رجع القهقراء، أبو بكر تأخر من الخلف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجع القهقراء تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصار إماما، وصار أبو بكر مأموما. وهذا هو الشاهد، الشاهد الترجمة هذا رجوع أبو بكر القهقراء وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل ولم يطل الصلاة، وفي دليل على أنه لا بأس أن يتحول الإمام إلى مأموم، وأن يتحول المأموم إلى إمام، وأن هذا لا يبطل الصلاة. فأبو بكر تحول من كونه إمام إلى كونه مأموم، والنبي صلى الله عليه وسلم تحول من كونه إمام إلى كونه مأموم، تقدم وتأخر أبي بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا عمل ولا يؤثر في الصلاة، فدل على أن العمل اليسير لا يؤثر في الصلاة. وكما لو تقدم الإنسان يسد فرجة فلا بأس، وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في صلاة الكسوف وتأخر، رأى دلي له عنقود كان عقودا إلى الجنة، رأى الجنة والنار فتقدم، ولما رأى النار قربت إليه حتى تأخر وتأخرت الصفوف، وهذا كله عمل ولم أثر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الصلاة وكان يصلي على منبر حتى يراه الناس مرتفع، فكان يصلي وهو على منبر ويركع وهو على المنبر، فإذا أراد نفسه تأخر فقهقر ورجع وصلى في الأرض، فإذا قام تقدم وصعد المنبر فركع، وإذا أراد نفسه تأخر، وهكذا. وقال بعد ذلك إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فصعوده المنبر ونزوله كل هذا من العمل اليسير الذي لا ينافي الصلاة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب بنت العاص بن ربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وهو يصلي بالناس إمام يحملها إذا قام، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فهذا كله من العمل الذي لا ينافي. ثبت أن فتح الباب لعائشة، هذا كله عمل لا ينافي الصلاة. نعم. وكذلك أسماء أشارت برأسها في صلاة الكسوف، سألتها أسماء سألت عائشة قالت ما بال الناس، فأشارت عائشة بيدها إلى السماء انظر إلى السماء، فقالت أسماء آية، فأشارت برأسها نعم عائشة، فالإشارة بالرأس وباليد كل هذا من العمل الذي لا ينافي الصلاة. إذا سألك إنسان عن شيء ثم تقول كذا نعم، تقول برأسك نعم أو تقول بيدك لا هكذا، هذا لا ينافي الصلاة. نعم. تصفيق للنساء كما سيأتي، تصفيق للنساء والتسبيح للرجال إذا ناب الإمام شيء في صلاته. نعم. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث مختصر. في الحديث الآخر قال النبي: ما لكم أيها الناس إذا نامكم شيء في صلاة أخذتم في التصفيح، إنما التصفيح للنساء. نعم. لا لا لا فما لا بأس، أو يرفع السماعة لا بأس، هذا لا نعم قد إذا كان قريب عن يمينها وعن يساره نعم ثم رفع وسبح هذا لا ينافي. نعم ها تأخر إيش يعني على الوقت المعتاد لا يسابقونه، ومعنى ذلك أن الناس يسابقونه ويقيمون الصلاة قبل الموعد، لا قبل بعد إذا جاء موعد الصلاة المعتاد وتأخر بعض الشيء تظهر بعض الشيء ولم يأتي صلى. اي نعم اذا استدبر جسده لا يبطل الصلاه. اي نعم هذا استدبر الكعبه، ومثل ايضا قتل الحيه والعقرب له نقل الحيه والعقرب اذا لم يكثر في الصلاه ولم يستدبر، فان احتاج الى قطعه لان هذا امر كما سياتي لا بد منه. نعم نعم نعم له ان يتقدم، له الامام اذا جاء الناس يصلون فله ان يتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يصلي مع الناس كما فعل مع عبد الرحمن بن عوف في تبوك، فإن النبي ذهب يقضي حاجته والمغيرة بن شعبة فتأخر على الناس فقدموا عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر في تبوك، فجاء مغيرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا عبد الرحمن صلى ركعة، فصلى النبي خلفه وصلى المغيرة خلفه، فلما سلموا يعني فزعوا فقال لهم أحسنتم وأصبتم، فقام عبد الرحمن فقام النبي نقضي الركعة اللي فتت وقام المغيرة كذلك، فدل هذا على أنه إذا جاء الإمام وقد صلى بعض الناس بعض الشيء الأولى ألا يتقدم حتى لا يشوش عليهم، وإن كان في أول الصلاة كما في قصة أبي بكر له يتقدم لأنه في الركعة الأولى في قصة أبي بكر. نعم نعم نعم الالتفات إما بالرأس وإما بالجسم، الصدر ما يلتفت الرأس، الرأس أو الجسم كامل. باب من سمع قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. نعم، هذا فيه أنه من سمى قوما وسلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم فصلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل، كما في حديث معاوية بن حكم السلمي عند مسلم فإنه تكلم في الصلاة وهو جاهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وفي حديث مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، يعني في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ ذلك، فسمعه رسول الله فقال: قولوا التحيات لله، يعني ولا تتكلموا، فدل على أن هذا كان منسوخ. الشارح أشار إلى مقصود المؤلف في هذا السطرين الأخيرين عندك من الصفحة، قال: وقوله في هذا السياق وسمى ناسا بأعيانهم يفسروا قوله في السياق المتقدم. لا السطرين الأخير وكأن مقصود البخاري، وكأنه ترك ذلك اشتباه، وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة السطرين الأخير من آخر الصفحة 76، وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون، لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته، ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم، بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا فورود النسخ عليه، فورد النسخ عليه فيقع الفرق انتهى. المقصود أن هذا يعني كان منسوخ، كان أولا يتكلمون ويسمون السلام على فلان وفلان، كانوا يقولون السلام على جبريل وميكائيل، ثم نسخ ذلك. نعم. باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فهذا هو السنة، أن إذا ناب الإنسان الإمام شيخ في صلاته يسبح الرجال، يقول سبحان الله سبحان الله، والنساء تصفر، لأن النساء يخشى أن يفتتن أحد بصوتها. نعم نعم. كتاب العمل في الصلاة قول مالك ووضع أبو إسحاق قال مصوبته في الصلاة ورفعه. نعم. بعد يعني حركة، وضع هذه حركة في الصلاة عمل. نعم. سب. باب من رجع القهقرة في صلاته. بعد سب. نعم. لا التصفيق هذا لما فعلوا هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح الرجال ويصفق النساء. نعم. من رجع القهقرة في صلاته أو نعم. تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بيناهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم. اللهم صل وسلم. وهذا الحديث فيه أنه لا بأس بالعمل اليسير، رجوع القهقرة في الصلاة، التقدم والتأخر لأمر ينزل به، يتقدم ليسد فرجة ويتأخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر وعلم الناس، تقدم وتأخر وصعد، وكما في صلاة الكسوف تقدم وتأخر. وفي هذا الحديث أن أبو بكر رجع على عاقبيه لأن الحجرة عن يسار الإمام، وكان المسجد لم يوسع في عهد أبي بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر يصلي بالروضة من بني محراب النبي صلى الله عليه وسلم، والحجرة حجرة عائشة عن يساره، فلما كشف رأوه يعني الإمام يراه وراه الصفوف قريب، فظنوا أنه سيأتي، تبسم يضحك، ففرح من فرح بانتظام صفوفهم وخلف إمامهم والعمل بالسنة وانتشار الإسلام، سره ذلك عليه الصلاة والسلام. فتأخر أبو بكر رجع القهقرة، وهذا هو الشاهد الترجمة، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، فلما رأى أنه لم يأتي تقدم، فقل أبو بكر تقدم وتأخر دل على الجواز، فأشر إليه بيده لتم صلاتكم، ثم أرخى الستر فتوفي من ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت النبي كان يحمل أمامة بنته زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، كل هذا من العمل الذي العمل اليسير الذي لا يؤثر في الصلاة، تقدم لسد الفرجة. نعم. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. قال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه. عبد الرحمن بن هرمز مصروف. نعم. قال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي، قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج نزل من صومعته. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم. نعم، هذا الحديث فيه أنه يجب على الابن أن يجيب والداه إذا كان في صلاة النافلة إذا دعاه، فإن كان يسمحان أشار إليهما أنه في الصلاة، وإلا قطع الصلاة وأجابهما، لأن حق الوالدين مقدم، فرض مقدم على صلاة النافلة. وفي هذه القصة دليل على أن دعوة الوالد مستجابة. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله معلقا، قال الليث، وهذا الحديث وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي أحد الشيوخ البخاري عن الليث مطولا، وساقه مسلم، ساق مسلم قصة جريج مطولة أخرجها في صحيح مبسوطة أكثر من البخاري. وفيه أن جريج كان رجلا عابدا يصلي في صومعة على عادة العباد في بني إسرائيل، منعزل عن الناس، وأن جاءته أمه يوما وقالت يا جريج كلمني تريده، قال يا ربي أمي وصلاتي، ثم تركها وأقبل على صلاته. ثم جاءت المرة الثانية وقالت يا جريج يعني كلمني، قال ربي أمي وصلاتي، فلم يكلمها، قدم صلاته. ثم جاءت المرة الثالثة فقال يا جريج، قال أمي وصلاتي، فتركها، فغضبت ودعت، قالت اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات يعني الزانيات. وهنا قال المياميس، والحمد لله أنها ما قالت حتى يفعل الزنا، وإنما قالت تنظر إلى وجوه المومسات الزانيات. فتذاكر الناس في قصة في مسلم، قال تذاكر الناس عبادة جريج، فقالت امرأتهم بغي يعني إن شئتم لأفتننه. فجاءت هذه المرأة البغي من بني إسرائيل، كانت جميلة وبغي، فتعرضت لجريج لعله يفتتن بها، فلم يعبأ بها ولم يلتفت إليها. فجاءت إلى راعي غنم يأوي إلى صومعته، مكرت من نفسها وفعل بها الفاحشة فحملت منه. ثم ولدت الغلام، قالوا ممن هذا؟ قالت من جريج، ظلمته. فجاءوا إليه وسحبوه وأنزلوه من صومعته وضربوه وهدموا صومعته. قال ما لكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي وولدت منك غلاما. قال أين الغلام؟ أين الصبي؟ فجاء وتوضأ وصلى ركعتين، ثم جاء إلى الصبي وضرب في بطنه وقال من أبوك يا فلان يا صبي؟ قال فلان الراعي، تكلمه في المهد. فاعتذروا إليه وقالوا إن ابني لك صومعتك من ذهب، فقال لا أعيدها من طين كما كانت. هذه القصة في مسلم أكثر من هذا، ساقها هناك أطول من هذا. وفيها هذه القصة دليل على وجوب إجابة الوالد، وأن الوالد الابن يجب عليه أن يجيب دعوته ولو كان في صلاة النافلة، لكن إن كان الوالد يسمح أشار إليه أنه في الصلاة، وإن كان لا يسمح قطع الصلاة، لأن إجابة الوالدين وبرهما فرض عين، وهو مقدم على صلاة النافلة. نعم، وقد استجاب الله دعاء أمه فلم يمت حتى نظر إلى وجه المومس الزاني هذا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. يعني ينبغي الإنسان ألا يسوي التراب إلا ما تدعو الحاجة إليه، والترجمة فيها الحصى والحديث فيه التراب، والشارح يقول إن المؤلف قصد من ذلك الحاق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة واحدة، والظاهر أنه لا بأس بالزيادة على الواحدة عند الحاجة، لكن ينبغي الإنسان ألا يزيد عن الحاجة لئلا يكون هذا من العبث، فلا يمسح الحصى. جاء في حديث آخر لا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، فالمقصود أن الإنسان لا يمسح الحصى إلا ما تدعو الحاجة إليه، ولهذا قال إن كنت فاعلا فواحدة، مرة واحدة يسوي التراب أو مرة أو حصاة واحدة يسويها. نعم نعم، ما يمسح الجبل، لا يمسح إلا إذا صلى. نعم، يقطع الصلاة يذهب إليه. نعم. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم، وهذا فيه أنه لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة، ولا بأس أن يسجد الإنسان على ثوبه أو كمه أو غترته عند الحاجة، كان تكون الأرض حارة أو باردة أو يكون في حصوة تؤذيه فلا بأس يبسط ثوبه أو يسجد على غترته أو على كمه إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس. وأما إذا لم تدع الحاجة فلا ينبغي الإنسان أن يسجد على ثوبه ولا على عمامته. ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم يصلون مع النبي في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه حتى يقيه الحر. إذا كانت الأرض حارة أو باردة شديد البرد أو الحرارة فلا بأس أن يبسط شيئا يسجد عليه، عمامته أو ثوبه أو مشلحة أو كمة حتى يقيه الحر أو البرد أو الحصبة التي تؤذيه. نعم. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. هذا فيه دليل على لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة وأنه لا يؤثر، ولهذا كان عائشة رضي الله عنها تمد رجلها، فإذا أراد النبي أن يسجد غمزها فكفت رجلها، فإذا قام يصلي مدت رجلها. وفي دليل عنه لا بأس بالصلاة والإنسان خلفه إنسان نائم ولو كان امرأة، وأن هذا لا يعتبر مرور، إذا كانت نائمة أمامه على السرير فلا بأس أن يصلي إليها ولا يعتبر هذا مرور، إنما المرور هو المشي، يعني يأتي من هذا الجانب إلى هذا الجانب، أما كونه نائمة فلا يضر. ولهذا جاء في الحديث الآخر أنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتبدو لي الحاجة فأنسلوا من عند رجلي، هذا لا يسمى مرور، المرور أن يأتي من هذا الجانب إلى هذا الجانب. فهذا من العمل اليسير كون النبي صلى الله عليه وسلم يغمز رجلها فتكفها، هذا وفيه دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء أيضا، لأنه لو كان ينقض الوضوء لكان مبطلا لصلاته، هذا كله من العمل اليسير. نعم. حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته. نعم، روي فذعته بالذال وروي فدعته بالدال. نعم. ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه الصلاة والسلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل فذعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء فدعته، يعني هذا النظر من شميل اللغوي يقول فدعته بالذال أي خنقته، وفدعته بالدال المهملة من قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فرده الله عليه خاسئا. ثم قال النظر من شميل فدعته بالذال أي خنقته، وقال والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء، يعني التاء والعين دعته، والمعنى دفعه، إما أنه دفعه أو خنقه، دعته بالدال يعني دفعه، يوم يدعون إلى جهنم دعا يعني يدفعون دفعا شديدا، أو فدعته بالذال يعني خنقته. وفيه أن الشيطان عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن الأنبياء والصالحين قد يسلط عليهم الشيطان ولكن الله يعصمهم منه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق سلط عليه الشيطان، وجاء عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فشد عليه ليقطع صلاته، وفي الحديث الآخر أنه جاء بشهاب من نار ووضعه في وجهه ليحرقه، خبيث الشيطان، فدل على هذا أنه قد الشيطان له أحوال قد يعرض للصالحين من شدة غيظه وحنقه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع صلاته. والحديث الآخر أنه جاء بشهاب من النار ليحرق وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمكن الله منه فدعته، يعني خنقته، أو فدعته يعني دفعته دفعا شديدا. ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية، يعني يربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح فتنظر إليه. فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فخشي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا مشاركة لسليمان، لأن الله سخر له الشياطين، فخشي عليه الصلاة والسلام أنه إن أخذ الشيطان وربط في سارية من سوار المسجد أن هذا يكون في مشاركة لسليمان، وقد دعا الله أن يكون هذا الملك لا ينبغي لأحد من بعده، فلهذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث عمل النبي في الصلاة، كونه خنق الشيطان هذا عمل، كونه خنقه أو دفعه هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة، فدل على أن هذا من العمل اليسير، في أن دفع الشيطان وخنقه من العمل اليسير الذي لا يؤثر في الصلاة. وهل الشيطان يقطع الصلاة؟ مروره يقطع الصلاة؟ وكيف يجاب عن حديث يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود؟ قيل يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال إن الكلب الأسود الشيطان، الكلب الأسود الشيطان يقطع الصلاة. فهل الشيطان يقطع الصلاة كما أن الكلب الأسود يقطع الشيطان يقطع الصلاة؟ نعم لا. الجواب لا يقطع الصلاة. وأما حديث الكلب الأسود الشيطان فالمراد الشيطان والكلاب، لأن الشيطان هو المتمرد من كل أمة، المتمرد يسمى شيطان، الشيطان من الكلاب الأسود. كذلك أيضا إذا تمرد من الإبل وهاج يسمى شيطان، وهكذا، فالمتمرد من كل جنس يسمى شيطان. نعم إيه؟ يعني يؤذيه. نعم سأل ربه أن يكون خاصا به، يعني أن يكون ملكا خاصا به. نعم النافلة والفريضة نعم حكم واحد. نعم لا النافلة والفريضة كلها الحكم واحد إلا ما دل الدليل على التخصيص. نعم باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. يتبع الصلاة نعم. وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواج نقاتل الحرورية فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8 وشهدت تيسيرة وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. نعم هذه الترجمة عقد المؤلف رحمه الله بما قال باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، يعني ماذا يفعل إذا انفلتت الدابة وراكب عليها أتى بها مركوبه، وإذا انفلتت في الصلاة ماذا يفعل؟ يعني المعنى ينصرف إليها ويدع الصلاة، لأن فواتها عليه ضرر كبير قد يشق عليه مشقة عظيمة، والصلاة وقتها موسع، فإذا انفلتت ينصرف ويدع الصلاة إذا كان يغلب على ظنه أنها تذهب. وأيد هذا بالآثار المؤلف قال وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة، وكذلك إذا انفلتت الدابة يتبعها ويدع الصلاة. لماذا؟ لأن الدابة والثوب يفوت عليه ويحصل عليه ضرر عظيم، والصلاة وقته موسع فيستأنفها. ومثله لو رأى صبيا على بئر كذا أن يسقط أو نار يتخوف عليه ينصرف له ويدع الصلاة ويخرج من الصلاة بالنية ولا يحتاج إلى سلام. إذا رأى صبي يخشى عليه أن يسقط في خزان أو أخاف عليه من النار يقطع الصلاة. وكذلك أيضا وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي برزة الأسلمي وعمله، قال: الأزرق بن قيس كنا بالأهواز من بلاد الشرق في إيران يقاتل الحرورية، الحرورية الخوارج، ثم حرورية لأنهم سكنوا في بلدة يقال لها حرورة في العراق، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده مسك اللجام زمامه، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها يمشي معها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي الصحابي الجليل. فجعل رجل من الخوارج يشاهده يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني يقول يعبث في صلاته. فلما انصرف الشيخ وهو أبو برزة قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله 6 غزوات أو 7 غزوات و8. وهذا فيه أنه لا بأس أن يذكر الإنسان شيء من فضائله من باب الدفاع عن نفسه ومن باب إقناع الخصم بالدليل، وأن هذا ليس من التزكية من نفس، يعني يبين لهم أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه، وأنه ليس جاهلا، وأنه فعل هذا عن علم وبصيرة، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم غزا معه 6 غزوات و7 غزوات. ولهذا قال: وشهدت تيسيره، أنه يسر في الأمور وأنتم تعسرون، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلي إلى مألفها فيشق علي، يعني ترجع إلى مكانها الذي ألفت أو ترجع إلى مكان آخر فيشق علي. وجاء في لفظ آخر أنه قال: إن كوني أمشي معها أولى من كونها تنفلت، ولا أستطيع أن آتي أهلي إلا في الليل بطول المسافة. فدل هذا على أن هذا العمل لا بأس به. وقال رضي الله عنه: هنا غزوت مع رسول 6 غزوات و7 غزوات وشهدت تسيرة. قال ردا على من شدد عليه في أن يترك دابته ويذهب ولا يقطع صلاته. وفي حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة عليه. ذكر الشارع في هذا من الفوائد أن جواز حكاية الرجل مناقبة إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في سياق الفخر. وقال قوله: رأيت تيسيرة، هذا أشار إلى الرد على من شدد عليه أن يترك دابته وتذهب ولا يقطع صلاته. وفي حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله. وظاهر هذا الحديث أن أبا برزة لم يقطع صلاته، ويؤيده في رواية أخرى أنه قال: فأخذها ثم رجع القهقرة، فدل على أنه يقطع صلاته. وهذا من العمل اليسير، قوله ولم يقطعها يدل على أنه تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطع الصلاة، فهو عمل يسير وبش قليل وليس فيه استدبار القبلة، فلا يضر يكون عمل يتأخر وتقدم، عمل يسير رجع القهقرة وتقدم وتأخر وما استدبر القبلة، هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة. لكن لو احتاج إلى قطع الصلاة قطع. ها؟ إذا كان كثير والعبث الكثير يحتاج استدبار المشي الكثير يلزم من استدبار القبلة يقطعها ويستلف الصلاة بعد ذلك. يقدمون إذا يقدم من يتم بهم الصلاة مثلا إذا عرض له عارض هو، أو يقدم هو، فإن لم يقدم قدموا من يتم بهم الصلاة. ها؟ ما يخاف، تقدم وتأخر يسير. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة. قطفا يعني عنقود، قطف عنقود عنب. نعم. حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية صلاة الكسوف عند وجود سببه، وفيه أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذا هو الذي أجمع عليه العلماء، وهو الذي اتفق عليه الشيخان. وجاء في مسلم أنه صلى في كل ركعة 3 ركوعات، وفي حديث آخر صلى 4 ركوعات في كل ركعة، وفي آخر 5 ركوعات، وفيها 6 ركوعات، لكن في البخاري ما فيه إلا 4 ركعتان في كل ركعة ركوعان، هذا الذي اتفق عليه الشيخان. والشاهد من الحديث تقدم النبي وتأخره، وفيها النبي كشف له عن الجنة والنار. في اللفظ الآخر قال: لقد مثلت الجنة والنار في عرض هذا الحائط، وما رأيت مثل اليوم في الخير والشر. قال: ولقد قربت إلى الجنة حتى دل لي عقود من عنب، حتى رأيت أني آخذ حين رأيتموني تقدمت، ومثلت له النار حتى قربت له، حتى خشي عليه الصلاة والسلام، وتأخر الصفوف، فتقدم وتقدمت الصفوف، وتكعكعت الصفوف. هذا التقدم والتأخر، هذا هو الشهد الحديث، تقدم وتأخر في الصلاة، مثل من ينازعه الدابة وهو يتبعها، ثم فعل أبو برزة الأسلم، فكل يتبع الدابة وهو ينازعها مثل تقدم النبي وتأخر، فإن كفاه ذلك وإلا قطع الصلاة وتبع الدابة. نعم. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن. ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره. حدثنا محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. نعم. هذا الحديث فيه جواز البصاق والنفخ في الصلاة إذا احتاج إلى ذلك. إذا بصق له يبصق في منديل أو يبصق في ثوبه فلا بأس ولا يؤثر في الصلاة، وكذلك النفخ إذا احتاج إلى النفخ فلا يؤثر. ولهذا قال: ويذكر عبد الله بن عمرو نفخ النبي في كسوفه، في سجوده في الكسوف، فنفخ وبصق فلا بأس. وفيه أنه لا يجوز في الحديث الثاني، فيها أنه يحرم النخامة في المسجد، ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد تغير، دل على تحريم التنخم في المسجد. وقال النبي: إن الله قبل أحدكم، فالله تعالى قبل وجه المصلي وهو فوق العرش، ومن كان فوقك فهو قبل وجهه، فإذا كان في الصلاة فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن. ثم نزل فحتها بيده النخامة. وإذا وقال ابن عمر: إذا بزق أحدكم فلا يبزق على يساره، يعني في غير المسجد، إذا كان في الصحراء عن يساره أو تحت قدمه، أما إذا كان في المسجد فيبزق في ثوبه أو في منديل. وحديث أنس الأخير: إذا كان في الصلاة فإنه ناجي ربه، فهذا في التعليل والحكمة، أن الحكمة من المنع أن المصلي يناجي ربه، دل على أن الشريعة معللة معروفة عللها، فإنه ناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، لا بين يديه عن أمامه، لا يبزق أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى، يعني هذا في غير الصلاة. أما عن يمينه جاء في الحديث الآخر أن الله أمامه أمامه، وأن عن يمينه ملكا، أما في اليسار فلا بأس، عن يساره أو تحت قدمه، يعني في غير المسجد. أما في المسجد يبصق في ثوبه. ففي الحديثين جواز البصاق للحاجة في الصلاة عن يساره أو تحت قدمه في غير المسجد، وفي المسجد في ثوبه، وكذا نفخ الصلاة جائز للحاجة، وأن هذا من العمل الذي لا قليل الذي لا يؤثر في الصلاة. نعم. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه الترجمة فيه بيان حكم التصفيق، إذا صفق الرجل جاهل لا تبطل صلاته، لما سبق في قصة أبي بكر أنه صفق الرجال فقال: بما لكم إلا نامكم في شيء صلاتكم صفقتم، إنما التصفيق للنساء. فإذا صفق الإنسان في صلاة جاهل فلا تبطل صلاته، ودل هذا على أن التصفيق من شؤون من أخلاق النساء، وأن الرجال لا يصفقون. وفيه أيضا دل على أنه لا ينبغي للرجال إذا أعجبهم شيء يصفقوا في الحفلات وفي غيرها، بل إذا أعجبه الإنسان يكبر: الله أكبر الله أكبر، سبحان الله سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم أما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قال كبرنا. فقال أما ترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قالوا كبرنا. الله أكبر الله أكبر. جاء في بعضها قال سبحان الله سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن ماذا أنزل من فتن؟ تسبيح وتكبير. أما التصفيق لا ينبغي هذا، هذا بشؤون النساء. نعم. وفي غير في غير الصلاة، حتى في غير الصلاة تكبير تكبير وتسبيح، إذا عجبها الإنسان شيء يكبر أو يسبح. نعم. باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. بارك الله فيك. نعم. فإنه يناجي ربه. نعم. تعالي. نعم. نعم. ينفخ كذا يحتاج إلى شيء. فمه كذا. نعم. ها؟ لا يبصق في ثوبه الحمد لله كذا قال النبي او يقول به هكذا في الحديث الاخر انه قال فليبصق عن يسارها وقدمها او يقول هكذا قال بثوبه هكذا ثوبه لا لا ما ينزل. نعم. ايش لا لا يكبر واحد كله يكبر وحده. نعم. نعم. راح ابن الحي في اجر وصلنا لان النبي كشف له عن النار راح في النار لأنه أول من سيب السوائل وجلب على أصنام العبادة لجزيرة العرب ظاهر أن قامت عليه الحجة وكان أهل الجاهلية أنه بلغت الدعوة. نعم. رأوه في النار في الحديث الآخر أنه رأى عصبة يجر أمعاءه في النار نعوذ بالله. نعم. كذا بلد يرد عليه كذا. نعم. يقول أحسن الله إليك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. هل الجميل من أسماء الله؟ نعم. إن الله جميل يحب الجمال. وإذا طرق الباب وأنت تصلي النافلة طرق الباب وأنت تصلي النافلة هل تقول تفضل أم يكتفى بالتسبيح؟ تسبيح سبحان الله لا. تفضل لا هذا كلام كلام الناس هذا يبطل الصلاة لكن سبحان الله سبحان الله. نعم. ما نعم. حكم قراءة أبراج الحظ التي تنشرها؟ لا ما. هذا من كلام الناس. نعم. نعم. ما حكم قراءة أبراج الحظ التي تنشرها المجلات الساقطة؟ ما حكم قراءة إيش؟ ما حكم قراءة أبراج الحظ التي أبراج التي تنشرها المجلات الساقطة وما حكم بيع المجلات الساقطة؟ هذه لا يجوز بيعها ثمنها حرام. مجلات في خلاعة تنشر الشعوذة أو الأبراج هذه ما يقرأها الإنسان إلا من باب الرد عليها ولا ينكر على أهلها. هذا ما نعتقد. قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. يعني حروف الأبجدية أبجد هوز حطي كلمان سعف قرش اتخذ ضضا هذه حروف الأبجدية يكتبونها ويستدلون بها على دعوة علم الغيب المغيبات وبرج الحمل يقول أنت إيش اسمك أنت اسمك مثلا فلان محمد الميم برج الحمل والدال كذا ويستدلون بها على دعوة علم الغيب هذا باطل هذا من الشعوذة هذا من دعوة علم الغيب. نعم. يقول مجلات نعم نعم لا يجوز الشراء منها مجلات الخليعة لا تشترى ولا تباع. نعم. إذا قمت من النوم أجد بياضا بسيطا على الذكر أكرمكم الله ولا أجد له لزوجة ولا رائحة مني ولا أثرا على السروال فهل أغتسل أم يكفي الوضوء مع أني متأكد أني لم أحتلم أبدا في النوم؟ ما يشترط أن تذكر الاحتلام إذا خرج مني تأكدت أنه مني عليك في الاغتسال ولو لم تذكر احتلاما كما أنك إذا احتلمت ورأيت أنك تجامع ولم تجد بللا في ثيابك ولا في خذيك فلا يجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء هذا منسوخ في اليقظة لكنه بقي في النوم فلا يغتسل حتى يجد الماء سواء ذكر احتلام ولا ما ذكر احتلام إذا تحققت أنه مني عليك الاغتسال. نعم. نعم. هل للحركة حد أو ضابط وذلك كان تكون فرجة في أكثر من صف فيتقدم إليها؟ يتقدم في الصف اللي أمامه إذا كان أكثر من صف كيف وإذا وجد صف فرجة أخرى لأمامه تقدم وهكذا. نعم. يقول أحسن الله إليك صليت مع الإمام صلاة الظهر وفي أثناء السجود لم أستطع السجود على يدين فلم أسجد إلا على يد واحدة وذلك لسبب ما فهل صلاتي صحيحة أم علي الإعادة؟ عليك الإعادة إن كان كنت تستطيع لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم السجود على سبعة أعظم فإذا سجدت على ستة فالسجود باطل تعيد الركعة وإذا أطال الفصل تعيد الصلاة إلا إذا كنت ما تستطيع تقول الله ما استطعت إذا كنت عاجز نعم مريض ما تستطيع السجود إلا على ستة أما إذا كنت تستطيع فلا بد أن تعيد الصلاة ما تصح السجود على ستة أعضاء. نعم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن صلاة الجمعة لا يجمع معها في السفر، فهل هذا في حالة إذا صلاها جمعة، أم أنه عام حتى ولو صلاها ظهرا وقصرها؟ إذا صلاها جمعة، أما إذا ما صلى جمعة صلىها ظهر يجمع الظهر مع العصر لا بأس، لكن إذا صلى جمعة مع الناس لا يجمع معها العصر. إذا صلى جمعة في الجامع لا يجمع، أما إذا صلىها ظهر مسافر ولا صلى في الجامع صلىها ظهر لا بأس يجمع. نعم. إذا بدأ شخص بالصلاة وأما بالناس وأحس أنه جاء من هو أقرأ منه لكتاب الله، هل يتأخر ويتقدم الكفر؟ لا يتقدم، ما دام الحمد لله يستطيع يقيم الصلاة ويحسن قراءة الفاتحة كمل الصلاة. نعم. لو قيمت الصلاة وتقدم أحد المأمومين وصلى وفي أثناء الصلاة حضر الإمام، فما الحكم؟ كما سبق، إن أحب الإمام يتقدم تقدم، وإن أحب يصلي مع الناس صلى مع الناس، إن أحب يتقدم يشير إليه تأخر الإمام الصلاة ويتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر، وإن أحب يصلي مع الناس صلى مع الناس مأموم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف. نعم. هل يجوز الأفضل ما يخالف ولو كان مسبوق، ينتظرونه يأتي بما بقي عليه ثم يسلم. نعم. يعلمون هذا الصف الأول. نعم. يبني على قراءة الإمام السابق. نعم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا.